الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومثل الذين وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. عليكم والله بما تعملون خبير. الله الله أكبر.

واجعل